علي يصطفيك يسكن فيك فالروح والعزم بك حايدة والجلال فاطم فكنت لأبيك وهو يفيك والحسن لو قلبك الآثر يا ابنة الأكارم بين معناك الثمين وبطولات الحسين أنا بين الحرمين واسمك الأقدس إحرامي.